لله غارد يا حمام بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا فمحى عن الكون الظلام فمحى عن الكون الظلام الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا الكفر ولى مدبرا لما أتى هادي الأنام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا نور الربيع لقد بدا فمحى عن الكون الظلام فمحى عن الكون الظلام وظهور أحمد منة ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة هو رحمة وهداية من عند مولانا السلام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا نور الربيع لقد بدا فمحى عن الكون الظلام فمحى عن الكون الظلام طوبى لمن داحي الحبيب ومحبه حاشا يخيب طوبى لمن داحي الحبيب ومحبه حاشا يخيب طوبى لمن داحي الحبيب ومحبه حاشا يخيب طوبى لمن داحي الحبيب ومحبه حاشا يخيب إن جاءنا يوم عصيب مداح طه لا يضاهي